سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نبغ الإهاب فقد طهر. وقل لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا زيد بن أسلم زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن عبد الرحمن بن وعلة أو وهلة قال حدثنا ابن عباس ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذا دبغ بهذا الشرط إذا دبغ وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه فلا يمكن ما يستقبل منه إلا الجواب. فالشاهد أنه لابد من الدباغ لابد للميتة من جلد الميتة سواء كان معقولة أو غير معقولة على مذهب مالك لابد من الدباغ لابد أن يدبغ ولو بالملح ولو تحركه بملح الإنسان وتفرشه بالشمس قليلا فقد طهر يعني طهرته بالملح أو بعرن أو بترمع أو بأي شيء تعمله فإنه يطهر بإذن الله وتستعمله عند الإمام أحمد كما ذكرنا أنه يستعمل بالناشفات يطهر ولكنه بالناشفات فقط والرواية المذهب الصريح عند المتقدمين أنه يطهر بالناشف والمائع حتى الماء وحتى اللبن حتى الحليب حتى كل شيء ولكن المذهب عند المتأخرين وهو اللي نراه نحن أنه لا يستعمل إلا بالناشفات. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. يقول الإمام داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم عبد الله بن مسلم توقع نبي قال عن مالك عن مالك بن أنس الإمام قال عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن يزيد بن عبد الله بن قصي عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أمه عن أمه علية أو عالية قال حدثنا عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عائشة قالت نعم قالت إن أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغ. تقول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يستمتع بجلود الميتات إذا دبغت بهذا الشرط إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فإذا دبغ الإهاب فقد طهر فتستعمله الإنسان إذا دبغته تستعمله. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال دباغها طهورها. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر بن غياث قال وموسى بن إسماعيل وموسى بن إسماعيل التبوذكي قالوا عن همام عن همام بن حسان بن يحيى قال عن قتادة عن قتادة بن دعامة قال عن الحسن عن الحسن البصري عن جون بن قتادة عن جون بن قتادة عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق عن سلمة بن المحبق قال قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة فقال دباغها طهورها. يقول سلمة بن المحبق أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك ونحن في تبوك يعني وقال وجد القربة معلقة فسأل الماء طلب ماء يشرب فقالوا يا رسول الله هذه جلد ميتة ولكن دبغناه يعني جلد ميتة ولكن دبغناه فقال طهورها دباغها ما دام دبغتموه فهو طاهر أعطوني أشرب منه. لكن الحديث لين الحديث فيه لين. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن كثير بن فرقد عن عبد الله بن مالك بن حذافة حدثه عن أمه العالية بنت سبيع أنها قالت: كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقالت: أو يحل ذلك؟ قالت: نعم. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح قال عن ابن وهب، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن الحارث قال عن كثير بن فرقد، عن كثير بن فرقد وقال نعم، عن عبد الملك، عن عبد الله بن مالك بن حذافة، عن عبد الله بن مالك بن حذافة، عن أمه العالية بنت سبيع، عن أمها العالية بنت سبيع أن لها غنم في سلع في المدينة، يقول أصابها الطاعون أبو رمح، يسمونه أبو رمح، تصيب الغنم وتهلك بإذن الله مثل الجدري ومثل الطاعون لبني آدم، وباء يصيب الغنم وتموت جميعها، تموت أكثرها يموت مثل الطاعون لبني آدم، أكثرهم يموت. فالشاهد أنها ماتت غنمها ثم صارت تجرها وترميها، فجاءت مسلمة جاءت ميمون، ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: لماذا لن تفعتي بجلودها؟ تنفعت جلودها، خذيها تبغيها وبيعها، مدام تنتفعين بها بيع المنفعة، بيع الجلد منفعته، مدام تنتفعين بيع المنفعة من الجلد وانتفعي بها أنت بنفسك، حط فيها لبن، حط فيها كذا، حط فيها كذا. فقالت: أو يحل ذلك؟ قالت: مر رسول الله، نعم، على مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على أناس من قريش يجرون شاة كبيرة، كبر الحمار، كبيرة ميتة، فقال: هل أخذتم إهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض، القرض العرن، هذا الأسد اللي ينبت في الشجر، شجر كبير جذوع، وتأخذ الجذوع وبإذن الله إذا يطهر الجلود يطهر كل شيء، يدبغن به النساء، يدبغن به في المدابر، عشان القرض معروف، شجر معروف، فقالها يطهرها الماء والقرض. وهذا الحديث غير حديث ميمونة الأول، حديث ميمونة هذا في الصحيحين، وهذا في أبي داود والترمذي. الشاهد أن حديث ميمونة كثيرة في دباغ الجلد الميتة، وحديثها الأول هو الصحيح. نعم. باب من روى أنه لا ينتفع بأهالي الميتة. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، أن لا تستمتعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. يقول أبو داود رحمه الله: باب لا ينتفع من الميتة بشيء مطلقا. وجاء بحديث عبد الله بن عكيم الجهني رحمه الله ورضي عنه. يقول أبو داود: حدثنا، قال حدثنا حفص بن عمر، حفص بن عمر بن غياث قال عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج قال حدثنا الحكم، الحكم بن عتيبة الكندي قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى. انظر السند هذا كلهم رجال أئمة فحول، حجة كلهم، كل واحد منهم حجة، حاله حجة كل واحد منهم، يكفي بالسند الحال. كلهم أولا حفص بن عمر بن غياث الإمام الحافظ، ثم شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، ثم الكندي الحكم بن عتيبة الكندي إمام حافظ، ثم بعده عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا أسدي إمام حافظ ثقة، ثم بعده عبد الله بن عكيم يقول إن كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورد إلينا قبل موته بشهر أو شهرين، وفي الكتاب لا تنتفع، يقول وهو غلام شاب ابو 15 أو قريب ال 14 و 15، يقول أن في الكتاب كتاب الرسول لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لكن اضطراب الحديث هو الذي خلاه يضعف أمام حديث ميمونة. اضطراب الحديث نفس الحديث واللي خلوا الرجال ثقات كل السند أئمة حفاظ، لكن اضطرابه قبل شهر قال أنه أتانا قبل شهر قبل موتي بشهر، وفي لفظ أتانا قبل موتي بشهرين، هذا الاضطراب واللي خلاه يضعف أمام حديث ميمونة. فحديث ميمونة لا شك فيه ولا غبار عليه، وهو الذي أخذ به جمهور علماء الإسلام والمذاهب الأربعة، إلا أن مالك زاد أن كل ما طهر فهو سواء مأكول أو غير مأكول، كل إهاب أيما إهاب طهر فقد دبر. أما من يقول بأنه لا يطهر كالأحناف يقولوا لا يطهر بالدباغ ولا شيء، يأخذون بحديث عبد الله بن عكيم، فلهم حق لهم حجة في حديث عبد الله بن عكيم، لكنه مضطرب المتن. أما الأئمة السند فهو أئمة الحفاظ لا شك في هذا، ولكن السند مضطرب، والرجل يقول إنه بلغ أو لم يبلغ 14 أو 15. عبد الله بن عكيم الجهني أتانا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل موتي بشهر أو قال بشهرين، هذا الاضطراب هو الذي جعله يضعف. قال أن لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، مدام ماتت حتى لو دبغت ما تطهر، معنى هذا أنه ينسخ حديث ميمون، لكن لا يستطيع ولا يقوم على أساس حتى ينسخ حديث ميمونة. حديث ميمونة مشهور وفي الصحيحين، ولا يمكن أن يأتي حديث مضطرب ما ينسخه. عند بعض الأحناف أنه ينسخ حديث ميمونة أو يعارضه. الشاهد أن الجلد الميتة إذا ماتت وهي مأكولة اللحم لك أن تنتفع بالإهاب إن شئت بالمائعات والناشفات، وإن شئت بالناشفات فقط. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم قال حدثنا الثقفي عن خالد بن خالد عن الحكم بن عتيبة قال إنه انطلق وهو ناس معه إلى عبد الله بن عكيم رجل من جهينة، قال الحكم فدخلوا وقعدت على الباب فخرجوا إلي فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر أن لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. قال أبو داود فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم علشان لا تظن أنه التبوذكي، قال حدثنا عن الثقفي عبد المجيد بن عبد الحميد عن خالد بن مهران الحذا عن الحكم بن عتيبة قال أنه انطلق هو وناس معه. يقول الحكم بن عتيبة أننا سافرنا إلى جهينة عند ينبع الذي عند جهينة، هناك هو بلدهم ينبع، وعويرض جبل كبير هناك يسكنه بلي ويسكنونه جهينة، يسمى جبل جهينة ويسكنونه هناك، بعضهم في الجبل وبعضهم في ينبع وبعضهم في وادي القرى وبعضهم هنا وبعضهم هنا، لكن قبيلتين موجودتين لأنهم أولاد عم، بلي وجهينة أولاد عم. فالشاهد يقول إننا ذهبنا إلى عبد الله بن عكيم يعني بعد ما كبر وصار رجال كبير، يقول فدخلوا عليه رفقائي دخلوا عليه وسألوه عن الحديث هذا، وقفا خرجوا إلي وسألتهم قالوا إنه قال إنه أتى جهينة كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل موته بشهر، فقال إنه لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا بإهابها حتى لو دبغ ولا بعصبها لا تنتفع. العصب كان العرب يأخذون عصب الميتة ويجعلونه وتر، يجعلونه على القوس وتر يرمون به، فقال لا تنتفع من الميتة لا بإهاب ولا عصب، تجعلونه وتر ثم إذا أخلوق ورمى به 1000 سهم يجعلونه عن العين على رقبة البقرة وغنمه والطفل وما عن العين، لأنه رمي به 1000 سهم يرد العين في رأي العرب. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، لا بجلد ولا عصب. جاءنا علماء اللغة يفسرون الإهاب ما هو. الإهاب يقول إذا دبغ ما يسمى إهاب، إذا دبغ وصار يسمى شنه ويسن إلا يسمى إهاب، حتى لو دبغ يسمى إهاب في لغة العرب، يسمى إهاب حتى لو دبغ، إذا دبغ يسمى إهاب. نعم الشن إذا صارت قربة وقدمت وصارت قديمة تعلق على ثلاثة عصيان وتبرد الماء صح. الشنة إذا كانت قربة وقدمت تسمى شنة، أما القربة الجديدة ما تسمى شنة، تسمى قربة. تسمى القربة الجديدة التي دوبها دوبغت وخرجت من المدبغة ووضع فيها ماء تسمى قربة. فإذا قدمت وأخذت مثلا 6 شهور سنة ويوضع فيها الماء وتوضع على الأصابع، على الأصابع هذه 3 أصابع هكذا يوضع الحبل عليها ويضرب الهواء عليها تصير أحسن مويتها أبرد من الثلاجات، هذا تسمى شنة صح. إذا قدمت وصار الجلد يتشطب قليل قليل تسمى شن. وأما أنها الآن دبغت يسمى إهاب، يسمى جلد ويسمى إهاب. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام في المشربة التي هجر نساءه وخرج وطلع لها في 3 درجات، طلع له عمر استأذن وطلع له فوجد أهبة الجلود مدبوغة، جلود مدبوغة سماها أهبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال لم أرى إلا أهبة وقليل من كذا وكذا، وفراش مستند إليه كرسي من الشريط مأثر بجلده. حتى قص القصة كلها أنه بكى عمر، لماذا يا ابن الخطاب؟ قال كيف فارس والروم بكذا وكذا وأنت مؤثر؟ قال أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة يا ابن الخطاب؟ فرضي عمر، قال رضيت يا رسول الله، رضيت يا رسول الله. فالشاهد أن عمر يقول أهبة معلقة، أهبة جلود مدبوغة، جلود مدبوغة معلقة في المشربة التي هجر الرسول عليه الصلاة والسلام نساءه فيها قريب من 29 يوم. نعم. باب في جلود النمور والسباع. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري عن وكيع عن أبي المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار. قال وكان معاوية لا يتهم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنا أبو سعيد قال لنا أبو داود أبو المعتمر اسمه يزيد بن طهمان كان نعم الرقاشي يزيد بن طهمان الرقاشي من السابعة خلاص نعم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب جلود النمور وجلود السباع، هل يجوز إذا دبغت تطهر وهل يجوز الركوب عليها؟ تأخذ جلد النمر تحطه الإنسان لك جاحد على شمار ولا على الفرس ولا على الناقة، كذلك النمور هل يجوز الركوب على جلودها؟ سيأتينا الحديث الآن. يقول حدثنا هناد بن السري هناد بن السري قال حدثنا عن وكيع بن الجراح الرواسي عن أبي المعتمر واسمه يزيد بن طهمان الرقاشي من السابعة من الطبقة السابعة. قال حدثنا ابن سيرين محمد رضي الله عنه قال حدثنا معاوية ابن أبي سفيان يقول ابن سيرين، وابن سيرين ثقة إمام حافظ يثني على معاوية في الصدق، يقول لا يمكن أن يكذب على ما يتهم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني معاوية رضي الله عنه لو اتهموه يعني بأنه صار من الملوك ليس من الخلفاء وصار ولي عهد يزيد ابنه أخذ له الولاية، وهذا جريمة عند علماء الإسلام، أن تأخذ ولاية لولدك أو لأخوك جريمة عند علماء الإسلام، هذا كله يقول مع هذا كله فإنه لا يتهم، معاوية لا يتهم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، صادق لا يمكن أن يتهم. ليه؟ لأنه صحابي رضي الله عنه وكتب الوحي أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن يتهم في حديثه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبن سيرين يثني على معاوية أنه ما يتهم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لو أخطأ في أمور دنياه وفعل ما فعل وصار من الملوك بدل من خلفاء، صار هو أول الملوك بدل ما كانوا خلفاء الأربعة، انتهت الخلافة بعلي رضي الله تعالى عنه وولده الحسن انتهت، لكن أتى ملكا عظوظا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي بعد هؤلاء الخلفاء ملكا عظوظا، وجاء على وقت معاوية، وجاء على وقت ولده يزيد 4 سنين يزيد، وجاء بعده عبد الملك وأولاده بني أمية 14 ملك إلى آخره. فالشاهد يعني وإن كان معاوية مال إلى الدنيا ومال إلى الرأي ومال إلى كذا، لكنه لا يتهم في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا ما يقوله محمد بن سيرين رضي الله عنه، وابن سيرين إمام حافظ ثقة صالح من الصالحين رضي الله عنه، يقول محمد بن سيرين إن معاوية يقول نعم وكان قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز ولا النمار، قال لا تركب، يقول معاوية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تركب الخز يعني الحرير، ولا تركب جلود النمور ولا جلود السباع أيضا، يعني محرم أن تركب جلود النمور أو تركب، ليش؟ لأنه فخر وخيلة، أوه هذا حاطن جاح حاطن فراش وجلد نمر، أوه هذا حاطن فراش وجلد زبع، أوه هذا حاط هذا في فخر وخيلة، فلا تركب جلود النمور ولا جلود السباع ولا تركب الخز وهو الحرير، لا تجعل لك فراش على دابة وتركب فوقه الإنسان أو تنام عليه، ممنوع هذا كله. نعم، وسواء كان ذكرا أو أنثى، لا يجوز حتى الأنثى أن تفترش جلود النمور ولا جلود السباع. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بندار قال حدثنا أبو داود، أبو داود الطيالسي قال عن عمران، عن عمران بن عمران بن حطان عن قتادة، عن قتادة بن دعامة السدوسي عن زرارة، عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، يعني إنسى ولو واحد معه جلد نمر مفترش على دابته، أما ناقة وإلا بغلة وإلا حمار وإلا فرس وحافاش فراشه على ظهر وراك من فوقه، الملائكة ما تصحب هذه هؤلاء الرفقة اللي فيهم جلد النمر، ولو واحد اللي راكب، لو ما هو كلهم، لو واحد الملائكة ما تصحبهم. هذا معناه أنه وعيد شديد على من يفعل هذا ويركب جلود النمور، لأنه فخر وخيلة وما لك ولا جلد النمر، قل من جلود الحظان أحسن لك وأزين. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان ابن سعيد الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد قال وفد المقدام بن معد كرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنصرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام فقال له رجل أتراها مصيبة؟ قال له ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره؟ فقال هذا مني وحسين من علي. فقال الأسدي جمرة أطفأها الله عز وجل. قال فقال المقدام أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك وأسمعك ما تكره. ثم قال يا معاوية إن أنا صدق فصدقني وإن أنا كذب فكذبني. قال أفعل؟ قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير؟ قال نعم. قال فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. قال فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية. قال فقال معاوية قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام. قال خالد فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه وفرض لابنه في المئتين. قال ففرقها المقدام في أصحابه. قال ولم يعط الأسدي أحدا شيئا مما أخذ. فبلغ ذلك معاوية فقال أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب تابع للباب النهي عن لبسنا عمرو بن عثمان الحمصي. عمرو بن عثمان الحمصي قال عن بقية، عن بقية بن الوليد قال عن بحير، عن بحير بن سعد قال حدثنا خالد، خالد بن الحذا قال قال وفد المقدام بن معد كرب وعمرو بن الأسود. قال وفد المقدام بن معد كرب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه على معاوية وهو خليفة ذلك اليوم بالشام بدمشق، ووفد معه اثنين من بني أسد، واحد منهم عمرو بن الأسود. عمرو بن الأسود، عمرو بن الأسود من بني أسد، وفدوا معه على معاوية، يعني ما هم رفقة سوا، ولكن المقدام وصل إلى دمشق وهؤلاء وصلوا إلى دمشق ودخلوا على معاوية سوا. الشاهد أن لما دخلوا على معاوية وجلسوا ورحب بالمقدام من ابن معد كرب ورحب بهؤلاء الوفود اللي رمي معاوية كريم وحليم أيضا ووسيع صدر وسيع أفق يحلم ويتقبل كل أحد حتى لو أعداءه. فلما جلسوا عنده قال للمقدام الأسدي للمقدام أو لمعاوية هل علمت أن الحسن بن علي قد مات؟ معاوية قال للمقدام، معاوية بن سفيان قال للمقدام بن معدي كرب هل علمت أن الحسن بن علي قد توفي مات؟ قال ترجع المقدام استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تراها مصيبة؟ قال الأسدي هل تراها مصيبة؟ قال معاوية. نعم. وكيف؟ نعم معاوية. معاوية قال هل تراها مصيبة؟ قال كيف لا أراها مصيبة، الحسن بن علي ما أراها مصيبة؟ نعم. فقال كيف لا أراها ولما لا أراها مصيبة قد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره، فقال هذا مني وحسين من علي. يقول المقدام رضي الله تعالى عنه كيف لا أراها مصيبة وقد رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام وضع الحسن بن علي في حجره ووضع الحسين في حجر علي بن أبي طالب أبيه، فكيف لا أراها مصيبة وهو يقبله ويحتضنه وقد ركبه في الصلاة وتأنى في الصلاة، ولما سلم قال امتطاني ابني فكرهت أن أزعجه، امتطاني ابني في السجود ركب فوق ظهري الحسن بن علي رضي الله عنه، كيف لا أراها مصيبة وهو ابن فاطمة الزهرة وابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وجده يقبله، كيف لا أراها مصيبة؟ استرجع. قال تراها مصيبة؟ كيف لا أراها مصيبة؟ فقال الأسدي جمرة انطفأت. انظر نعوذ بالله العداوة لآل الرسول عليه الصلاة والسلام. قال جمرة انطفأت فقال والله لا أبرح من هذا المكان حتى أغيظك يا معاوية لأني رأيت بك، وإذا تكلمت أنا فمعناه أني أغيظك وأغيظ وفدك الوفد اللي عندك أيضا. فقال يا معاوية إني متكلم فإن كذبت فكذبني وإن صدقت فصدقني. قال سأفعل. قال هل علمت أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم لبس الذهب على الرجال؟ قال نعم نعم حرم لبس الذهب على الرجال. قال هل علمت يا معاوية هل سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الحرير على الرجال؟ قال اللهم نعم نعم حرم الحرير على الرجال. قال يا معاوية هل سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام حرم الفراش جلود النمور؟ قال الله نعم سمعت الرسول حرم جلود النمور. قال والله إني أرى الذهب علي في مجلسك هذا لباس لابسه رجال، وأرى الحرير لابسه رجال، وأرى جلود النمور في مجلسك هذا يا معاوية، وأنت سمعت الرسول يقول ما قال وصدقتني بما قلت. قال أني قد علمت أنك لا تفارقني حتى تتكلم علي يا مقدام. فقام وأعطى المقدام رضي الله عنه أعطاه أكثر من الأسد وأعطاه من المال وأعطى ولده أو رتب لولده 200 في الشهر. فالشاهد لما خرج المقدام فرق على رفقته اللي معه اللي جاءوا معه من اليمن فرق المال كله اللي أعطاه معاوية، وأما الأسدي فلم يعطي ولا قرش واحد من رفقته، مع أنه رئيس قبيلة، الأسدي رئيس قبيلة لكن لم يعطي ولا قرش واحد. انظروا إيش قال معاوية، يعني معاوية لا يريد أن يجرح شعور الأسدي، لا يريد أن يجرح شعور، مدح المقدام ولا يريد أن يجرح شعور الأسدي لأنه ضيفه، ومن عادته أنه لا يجرح أحد معاوية. فقال أما المقدام فكريم وفرق ماله كريم، وأما الأسدي فاحتفظ الشيء لنفسه. انظر ما قال بخيل، احتفظ الشيء لنفسه، يعني وإن الإنسان يحتفظ الشيء لنفسه يعني أنه ممدوح، حفظك لمالك الإنسان. فمدح هذا ومدح هذا، ولو كان مدح هذا أعظم، هذا كريم مقدام كريم وفرق ماله على رفقته، جايين معه ليش؟ فرق المال اللي يعطيه على رفقته. وأما الأسدي فاحتفظ بالمال لنفسه، يعني ما قال بخيل حتى يجرحه، احتفظ المال بنفسه يعني وهو ممدوح، حفظك لمالك الإنسان ممدوح. هذا خلق معاوية رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال إن يحيى بن سعيد وإسماعيل كل واحد. الشاهد أنك تزود من المدس علشان الإنسان لو احتجت إليها تصير راكب، ما يضرك الأرض، الأرض شوك وحجارة وأشياء وحفر تضرك، تضر قدميك الإنسان وتدمي بقدميك وتدخل شوك، يدخل شوكة أو شوكتين برجلك تستطيع ما تستطيع تخرجها، وحجارة تدمي برجلك. فإذا كنت منتعلا الإنسان فإنك تكون راكب بإذن الله. هكذا أوصاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من آداب السفر، تعتبر هذه الوصية من آداب السفر عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال عن قتادة، عن قتامان بيحيى عن قتادة قال عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه وصف نعلي النبي عليه الصلاة والسلام، قال كان نعلي النبي عليه لها قبالان، يعني لها سيور من قدام وسير بالوسط، يدخل الإبهام لحاله، الإبهام له سير لحاله، والأصابع الأربعة لها سير لحالها، قبالان تسمى، لكن بينهما سير أيضا، يجعل الإبهام جهة والأصابع الأربعة جهة. وهكذا نعوله عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يأخذ النعل اللي تسمى السبتية، تسمى نعول تسمى السبتية، هذه النعل تغطي الرجل كلها، تغطي الرجل القدم كله تغطيه، ويضع الإبهام له مكان وأصابع الأربعة لها مكان، لكن تغطي، هذه تسمى السبتية، كانت يلبسون السبتية مع أن بعض العلماء كرهها لأنها تغطى القدم، لا غطت القدم ما فيها شيء، لكن بعض العلماء أرى أنه يكرهها السبتية. هذه كان الرسول يلبسها عليه الصلاة والسلام، ويقال أنه ما لبسها، ورد حديث أنه لبسها، لكن يقولون أنه أن الحديث فيه مطعن، الله أعلم. نعم والله سبحانه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وأنفقنا بالصالحين يا رب العالمين.